أحسن الله لك. هذا سائل يسأل عن اللحوم المستوردة من دول من الدول الكافرة. يسأل عن اللحوم المستوردة من الدول الكافرة. يا تفصيل إن كان من أهل الكتاب فده لا يحل لنا. فالله جل وعلا وطعامنا يحل لكم وطعامكم حل لنا. طعام أهل الكتاب اليهود النصارى حل لنا إذا لم نعرف أنه ذبح على غير الشرع. فالأصل حله لنا إلا إذا علمنا أنهم ذبحوا بالخنق أو بغيره مما يحرم يترك. أما إذا لم نعلم فذبيحتهم حل لنا اليهود والنصارى. أما ذبيحة المجوس والوثنيين فلا ذبيحتهم حرام عليهم لا تحل ذبيحتهم مطلقا إنما تحل ذبيحة أهل الكتاب اليهود والنصارى خاصة إذا لم نعلم ما يحرمها.